كيف نشكر الوالدين وهل الشكر بالقول فقط أم ماذا أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ الشكر لكم بالقول والعمل. شكر الله بالقول والعمل، توحيده والإخلاص وطاعة أوامره وترك نواهيه، هذا شكر الله. كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا. وهكذا شكر الوالدين يجزيهما بالإنفاق عليهما إذا احتاج، تشكر الطاعة لهما في المعروف بزيارتهما إذا كان ليس عندك، التلطف لهما وسؤالهما عن حاجاتهما وعن صحتهما وحسن الكلام معهما وحسن الجناح لهما، كل هذا من شكرهما وتذكر احسانهما القديم. فان تامل من الاعمال التي ترضيهما ولا ترضيب الله ما فيه خير لهما، ويسمى هذا شكرا. والقول الطيب شكر. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.